فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان المهدى وتقى إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة في لقاء جديد مع كتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم الاختيار كان لكتاب السجينة لمليكة، هذا ضبطها العربي لأنه هذا اسم قديم، ولكن المغاربة يصرون مليكة على طريقة العرب في التسكين، لأن التسكين يعني أسهل في الكلام، فمليكة فقير أو مليكة، فليعذرونا إن نطقناها بلغة أهلها أو بالاسم كما ينطق في أصله في كلام العرب. هذا الكتاب السجينة، بعض الناس ظن أن اختيار له لأنه يمثل أدب المحنة في السجون، الطواغيت سواء قديما أو حديثا، وربما لهذا الظن البعض ربما يقترح كتابا أكثر ألما أو أكثر دموية، وهذا في الحقيقة موجود. يعني لو أراد المرء أن يفرض كتابا آخر للقراءة ليمثل ما يفعله الطغاة في السجون مع المعذبين لوجد كتبا أخرى. يعني عندنا في مصر كتب صدرت كثيرة، منها البوابة السوداء لأحمد رائف، منها كتب للإخوان المسلمين، طبعا أحمد رائف ليس من الإخوان المسلمين لما نعلم، وممكن نختار بعض الكتب التي أخرجها بقايا البعثيين في التعامل النظام العراقي أو النظام السوري مع خصومه، ممكن نختار كتاب خمس دقائق فحسب لفلان الطباع أو النادي الطباع، أو لكتاب شاهد ومشهود لسلامة، ممكن نختار كتبا أخرى في يعني في غير نطاق العالم الإسلامي، ولكن ليس هذا هو السبب لاختيار هذا الكتاب. يعني ليس من أجل بيان معاناة الإنسان في داخل السجون بعد حقبة الدولة القطرية والقومية المعاصرة بعد حقبة الاستعمار، وإنما لهذا الكتاب، وإنما اخترت هذا الكتاب لمقصدين اثنين، ومن هذه المقاصد أو من هذين المقصدين تتفرع مقاصد أخرى. ابتداء قبل أن أتكلم عن مقاصد اختيار الكتاب وسنقتصر عليها، لأن لا نستطيع أن نتحدث عن آلام الكاتب كما تحدث الكاتب عن نفسه، فلا بد من قراءة الكتاب من أجل أن نعرف فروع البحث لما يقال في هذه الجلسة، الفروع كيف تألموا، كيف فعلوا، ماذا حدث بهم. لا بد أن نقرأ الكتاب، والكتاب سهل يسير، وإن كان قد كتب بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية على طريقة ننبه عليها، بأن الكتابة المعاصرة للمذكرات في الحقيقة ليست على طريقة الكتابة التقليدية القديمة، وهذه ننبه عليها لأن كثيرا من الإخوة ممن يملكون معاناة أو تجربة مهمة ولكن تمنعهم قدراتهم من الكتابة، فهذه الكتابة المعاصرة هي طريقة جيدة من أجل تجاوز هذا العجز وتخليد هذه الذكريات للتاريخ وللأجيال. وهو كالتالي: يحضر صاحب القضية التي يراد كتابة مذكراته أو ذكرياته أو أحداث التي يراد أن يتكلم بها، فيحضر عنده جلوس عندهم قدرة على كتابة الأسئلة، ويجلسون معه ويسألونه، مثلا تبدأ بالتعريف بالشخصية، من أنت، ما هي عائلتك، أين ولدت، فهو يجيب يتكلم ولا يعرف الكتابة، ويتكلم كما نتكلم نحن وكأنه في جلسة انبساط، جلسة حديث عادي، فيتكلم ويسجل له وهم يسمعون، ثم هذه الأجوبة تنتج أسئلة وهم يعرفون. طيب أنت سجنت في أي يوم؟ هو سجن في يوم كذا. من سجنك؟ من الذي؟ هم يعرفون هذه، هو ليس في ذهنه قدرة على صياغة قصة، قد لا يكون قصصا جيدا كبعض الآباء والأجداد، يعني ما يتحدثون. بعضهم عندهم قدرة على القص، القص يعني أن يتكلم، فتسجل له الساعات 100 ساعة 200 ساعة فتسجل له، وبعد ذلك يأخذون هذه الأشرطة ويفرغونها على الورق، ويبدأ بعد ذلك الترتيب، هذه توضع هنا، هذه تزال، هذه ترتب، هذه نقطة غير بينة، ارجع اسأله السؤال، فيحضرون هذا السؤال مرة أخرى، وبعد ذلك يكونون هذا الكتاب، فالكتاب يخرج باسمه أنه فلان، ذكريات فلان، ولم يتكلم ولم يكتبه، إنما كتبه هؤلاء الصحفيون. عادة هناك أناس في الغرب، هناك أناس متخصصون لهذا، شغلهم هذا، وما أحد هناك من المشاهير سواء سياسي أو لاعب كرة قدم أو ممثل إلا ويكتب مذكراته بهذه الطريقة. لا يوجد أحد، لا يوجد عندهم واحد يأتي عندنا مثل عندنا ويضع الكمبيوتر ويكتب مذكراته ثم ينشره، هذا لا وجود له، هذا انتهى عندهم. إنما الطريقة هي التي ذكرتها لكم، تسجل له 50 ساعة 60 ساعة بحسب الأحداث وبحسب يعني دور النشر ومعرفتها بما يحتاج القارئ وما يهتم، وهي صناعة. ولذلك انتهى عصر شيطان الشعر، وقلت فن القراءة، ما في شيطان شعر، في صناعة الشعر. فيجب علينا أن نفهم أن الكتابة صناعة، والعلماء كانوا يفعلون هذا. يعني لما أي إمام من الأئمة الحديث كتب كتابا كان يعرضه على العلماء وينبهونه. الكتاب ليس إبداعا ذاتيا يكتبه ثم يخرجه، هذه فقط لنا الفقراء والمساكين. وأما الطريقة التي الآن قديمة وحديثة هي هذه الطريقة، فيخرج هذا الكتاب، يخرجون هذه الأشرطة ويكتبونها ويرتبونها، وربما تنشأ وهم يرتبون أسئلة تحتاج إلى إجابة منه فيسألونه. وهذا الكتاب من هذا النوع، هذه في التونسي اليهودية التونسية التي وهي كاتبة فرنسية ويهودية تونسية أصلها عربي، هي التي أجرت هذه اللقاءات مع مليكة فقير وفرغتها في هذا الكتاب الذي طبع فرنسيا ثم ترجم عربيا إلى السجينة. فهذه طريقة ننبه عليها، وهي طريقة موجودة هذه اليوم، وكذلك بعض المشايخ سلك هذه الطريقة اليوم. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين كم كتابا ألف؟ أنا لا أعرف أنه ألف كتابا، ربما يمكن الأصول وهذا، ولكن ما ينشر باسمه هو تفريغ لماذا؟ لأشرطته، وهي طريقة جديدة ويقع فيها يعني بلا شك أنها ليست الطريقة في التأليف، لكن كذلك هي ضرورية ومهمة، يجب أن نعاملها كطريقة جديدة في التعامل مع الكتب. وهذا ليت يعني المسلمين والذين لهم تجارب يستفيدوا من هذه الطريقة، ويتوقف تكليفهم بأن أكتب لنا ذكرياتك، لا، بل يجلس معهم ويتعلم بعض الشباب أهل الإسلام هذه الطريقة في الأسئلة، في الاستجواب من أجل كتابة الذكريات. النقطة الثانية، هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة، نحن نعاني، وأظن أحد الإخوة هو غائب اليوم، هذا الكتاب يجيب على هذا الاستفسار، وهو أن التاريخ المعاصر تاريخ مغيب، والحقيقة موجود ولكنه لم يصل إلى درجة الاستيعاب. يعني أنت لو أردت قصة ما، أردت قصة ما في تاريخنا، تستطيع أن تجدها منتشرة ومنتثرة هنا وهناك، وتستطيع أن تجمع بها القصة المقاربة. نحن عشنا تاريخا، خاصة التاريخ المعاصر، لوجود طواغيت لا يحبون أن تكشف الحقائق، لوجود أكاذيب لا يريدون الحقائق أن تميتها، لوجود الذين صنعوا التاريخ ما زالت آثارهم ورجالهم يعيشون بيننا. فإذا انفلت قليلا هذا التقييد وجدت الكتابة، وجدت الكتابة. فلكتابة التاريخ المعاصر نحتاج إلى كتابة عالم الشخوص وأعلام هؤلاء الذين صنعوا هذا التاريخ، وهذا جانب ما زال خفيا، نستطيع أن نأخذه مثلا، نأخذ منه الإشارات. يعني لو أنت أردت مثال، لو أردت أن تقرأ ماهية الجيش العربي الباسل الذي شارك في ما يسمى بالثورة العربية الكبرى. أي نوع من الجيش هذا؟ أي نوع من القواد كانوا فيه؟ عندما كان في نور السعيد من إحدى قواده معروف، عودة أبو تاية كان من قواده، أشخاص هؤلاء. الجيش نفسه ماذا كان؟ فأنت لا تجد أحدا كتب في هؤلاء إلا حضرة الإمام الأعظم وتي أس لورنس، هو الذي كتب أعمدة الحكمة السبعة، كتب وبين. وهناك من نفى، لكن ما في دراسة قيمة ويومية. هناك مذكرات الأمير زيد لبعض، الأمير زيد هو الابن الأخير والصغير للشريف حسين، له مذكرات مطبوعة قام على طباعتها وتنسيقها، واللي قام مع الأمير نفسه المؤرخ الأردني المشهور سليمان الموسى. فأنت تستطيع أن تجد القليل، ولكن لصياغة الثورة ونوع الجنود، أي جنود كانوا فيها؟ فتذهب إلى من؟ إلى لورنس، ويكشف لك مثلا شخصية واحد صنع العراق الجديد، وكان فاعلا مهما في زمن الملكية في زمن في العراق. فأي رجل كان؟ ولما لورنس يقول كانت تأتينا زجاجات الوسكي الكثيرة ثلثة تقريبا بشربها نور الشعلة نور السعيد ثلثة كانت خاصة به. فبتعرف أي نوع من الشخصيات الذين صنعوا تاريخنا؟ واضح الكلام؟ فأنت تغيب عنك هؤلاء، أنت تتعامل معهم كمعالم في وقت اختلطت فيه القومية مع الإسلام. أنت لو أردت أن تعرف من شكيب أرسلان هذا تريد أن تعرفه تتعجب حقيقة. أنا من الناس الذين إذا سئلت عن شكيب أرسلان أمير للسيف والقلم كما يلقب فأذهل، أي ماذا، أي حكم يطلق عليه عندما يتكلم عنه حتى المتدينين؟ المتدينون يتكلمون عنه، فيتكلمون عنه كرجل عروبي في رده، له كتاب في رده على طاعة سيف الشعر العربي، موجود الكتاب ورده مهم جدا وله طريقة جيدة، وكذلك دفاعه عن الدولة العثمانية باعتبارها الإطار الجامع للأمة، هو يتكلم عنها في تعليقاته على كتاب، وهذا سنختار هذا الكتاب إن شاء الله، وهذا ضمن الكتب وحاضر الإسلام، حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستيوارد. هذا لما ترى شكيب أرسلان يعلق على قواد الدولة العثمانية في قتالهم للأرمن، قتالهم للقياصرة، قتالهم لأعدائهم النصارى في صربيا وغيرها، ترى يتحدث حديثا إسلاميا عميقا، ومع ذلك هو زوج ابنته لكمال جملاط. يعني وليد جملاط هو حفيد شكيب أرسلان. وتسمع من واحد يقول لك والله كانت زوجة كمال جملاط سمعتها من زهير شويش مباشرة، وظننت إلى وقت قريب فقط أقل من شهر، وأنا أؤمن بهذه المقولة أن زوجة كمال جملاط وهي ابنة شكيب أرسلان امرأة متدينة، يقول لي شخصيا ما أدري في حضور عام أو حضور كانت جلسة قاصرة علي وعلي أو ربما واحد ثالث معنا، يقول يدخل عليها فيجدها لا تمل لا تترك المسبح من التسبيح، هي زوجة مين؟ زوجة كمال، والدة وليد جملاط درزي. يعني أنت فهمت، يعني شكيب أرسلان هو من العائلة الأرسلانية الدرزية التي يقال بأن عائلة جملاط كانوا عبيدا عند عائلة أرسلان، ولكن عائلة أرسلان تبنت الدرزية من عائلة جملاط، فصار الأسياد عبيد، فصار الأسياد عبيدا والعبيد صاروا أسيادا لتلقي السيد مذهب عبده الدرزي. ولكن فيقول هذه امرأة عابدة، يصف لي عابدة. وأنت لما اليوم بتروا على الشيخ جوجل وبتشوف بتقول لابنا شوف هاي المرأة شو شكلها العابدة، وإذا لا يعني أقل حاجة في لباسها علمانية، أقل حاجة في لباسها يعني الصورة مختلفة. فأنت هذه الجوانب لا أريد أن أضيف، الأمثلة كثيرة في هذا، يعني كحال تعرفون الآن مثلا لما يقوم مثلا الناس، لنأخذها بجانب ليس الجهادي بالجانب الثأري، واحد دخل في السجن فعذب من قبل ضابط شرطة وأهانه وربما فعل فيه الفاحشة وقتله وذبحه وسب دينه وإلى آخره. فمن جانب ثاري من جانب جهادي حتى ما يفهم خطأ. فجاء هذا الرجل لما خرج من السجن حمل المسدس وقتل هذا الضابط. هذه الشخصية للضابط هذا التي هي كتبها أو كشفها لك الصادق الذي عاش محنة هذا الضابط في السجون من أنه كافر بالله ويسب الدين، وبعد قليل يأتي ويقول استغفر الله وجاي من المتوضأ، ومقابل قليل كان يقول له الله والرسول والسنة والشيخ فلان كلهم في هذا الدرج وانسى الموضوع. وبعد مقتله بتظهر وسائل الإعلام وإذا زوجته وأمه محجبة وزوجته محجبة وتقوم الليل وتقرأ القرآن وتبكي وتذكر الآخرة. أنت أمام واقع يحتاج لتفكيك. ومن ذلك القواد الذين سموا عندنا بأنهم ثورجية ليس بالمفهوم المتأخر للثورجية اليسارية. الثورجية اليسارية دعنا منها، هذه مفهومة لدينا، يعني التيارات اليسارية كثورجية مثل البعثيين وغيرهم، لا، نتحدث نحن عن الثورجية الذين قاتلوا الاستعمار. يعني ما هي شخصياتهم الدينية؟ ما هو هل صحيح كان عندهم كانوا يقاتلون من أجل الإسلام ولا من أجل القومية؟ هل التزامه الديني كان لأن الالتزام الشخص الديني مهم جدا لدينا. يعني لا الآن مثال بالأمثلة حتى تطلع الصورة، لما نحن نقرأ سيرة محمد علي جناح وإذا إنسان سافل منحط وتزوج امرأة معروفة من غير سب ولا اتهام، تزوج امرأة رقاصة من إيران يعني، وكذلك زوجة محمد علي ذو الفقار ووالدة شو اسمها هذه بنزير ذو الفقار علي بوتو، زوجته كذلك أخذها رقاصة من القصر الشاهنشاهي الإيراني، هذا معروف، هذا ليس سرا. يقول أحد الكتاب التاريخيين يقول أنه جاء ذكر لمحمد علي جناح هذا الذي بنى باكستان الإسلامية، يعني أساس تكون باكستان أساس إسلامي من أجل فصل المسلمين الهنود بما أهينوا به بما ظلموا به في الهند، أرادوا يسموا باكستان الأرض المطهرة، باك يعني المطهر المبارك. فهذا رجل تصور أنه مات وهو لا يعرف الصلاة، لا يعرف، ليس لا يصليها، هذا ذاك لا يصلي، لا يعرف ما هي الصلاة، لا يعرفها. هذا الدخول لعمق الشخصيات الذين وقفوا على قنطرة الفترة المعاصرة، هذا عالم إلى الآن لم يكتب فيه، وتستطيع فقط أن تشمه هنا، تأخذه هنا، ما هي الشخصية، ما هي حالها، كيف تدينها، فأنت تغيب لديك الصورة الكاملة، لأن ما زلنا نعيش تحت سلطة هؤلاء، لا نستطيع أن نتكلم، لو تكلمت بالحقائق وجمعت الوثائق فأنت حينئذ متهم. حتى لو كتب يعني نحن نعيب على الغرب أنه يمنع المؤرخين من كتابة المحرقة، نحن أمتنا عاشت محارق ولا تستطيع أن تتكلم عنها إلى الآن، ولما تقرأ بخفية وبسرية، وعندما تكتشف الحقيقة فإنك تخبر بها من تحت الطاولة، يعني تقول قيل كذا وقيل كذا، على الرغم أن كثيرا مما يقال هو غير صحيح، حتى نكون صحيح، يعني كثير ما يقال هو من قبيل الإشاعة والكلام العام، لكن الكثير منه كذلك صحيح، والغرب يعرف عنا أكثر منا. يعني لو أردت أن تذهب إلى مكتبة غربية، هذا مهم جدا للتاريخ، لو أردت أن تذهب إلى أي مسألة في عالمنا نحن، وذهبت إلى المكتبة الغربية تجد كمية هائلة من الكتب عن الشخصية وأحوالها والأحداث والكذا، كمية هائلة من الأبحاث، وبعد ذلك تستطيع من خلالها وبالوثائق وبالتسجيلات وبالتصوير أن تستخرج الحقائق. ولكن أنت لو أردت أن تكتب عن أي قضية في عالمنا لا يوجد وثائق، لا يستطيع أن تتكلم بكل شيء، تخفي شيء وتظهر شيء إلى آخره. هذا الكتاب، هذا العالم، عالم التاريخي. أنا دائما أحب الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه، وله معزة عظيمة في قلبي يعني، حتى في الوقت الذي كان يذم من قبل بين قوسين السلفيين لأنه مش على طريقتهم، على الرغم أنه يعني هو رجل سلفي من الدرجة الأولى بالمفهوم الصحيح مش بالمفهوم المرضي، ورجل داعي إلى الله وله نجاحاته العظيم وله إخفاقاته لواقع مرير يعني عاشه وعاشه أبناء جيله عليه رحمة الله. في كتابي قصص التاريخ يعجبني أنه في البداية في المقدمة تكلم عن أهمية قراءة الشعبيات والحواري، لا ينبغي أن نبقى وقوفا عند تاريخ السلاطين. يعني أنا قرأت البداية والنهاية قراءة مستوعبة من ألفه إلى يائه أقل شيء 3 مرات، في كل مرة أطلع مريض مريض. لماذا؟ أنت مني قرأت، ولكن لا بد من قراءته يعني في النهاية، لأنه يؤرخ لتاريخنا. هذا البداية والنهاية لرجل عظيم لا أحد يشك في دينه ولا في منهجه، ولكن عندما تنتهي من الكتاب تقول ليتني لم أقرأه، لأنه السبب يخرجك بأن تاريخ الأمة هو تاريخ الملوك والتاريخ الخلفاء، والخليفة صارع فلان الخليفة وقتل فلان الخليفة وقاموا عليه، فكأن تاريخ الأمة هو تاريخ الملوك. حتى في البداية والنهاية من إخفاقاته أنه حين يتحدث عن العلماء لا يتحدث كثيرا، ويقول وممن مات في هذه السنة فقط يذكر أسماء، لكن ويكون في هذه السنة الكثير من حوارات الحياة التي يجب علينا نتعلمها وهي موجودة، تبحث عنها في كتب أخرى تجدها، ولكن أنت فقط تجد تاريخ الملوك. وأنتم تعرفون كما يقول الأستاذ محمد قطب، نبهت عليها في أكثر من مقام، يقول الأستاذ محمد قطب أسوأ جانب، مع أنه أعظم من أعظم أي جانب لأمة أخرى، أسوأ جانب في تاريخ أمتنا هو الجانب السياسي. صحيح صحيح، يعني الجانب العلمي عظيم، جانب القضائي، الجانب التربوي، الجانب البنائي، الجانب الحضارة كما يبينها الأستاذ مصطفى السباعي في كتاب روائح حوضارتنا، هذا كتاب مهم وهو ضمن الاختيار في 1000 كتاب، يتحدث عن جوانب روائح حضارتنا عظيمة جدا، وليس فقط جانب ملك مصارع ملك، ولكن لما أنت تقرأ كان التاريخ هو مغلق على شخصيات الملوك والخلفاء والصراعات الداخلية بينهم في من غلب وفي من انتصر. طبعا هذا إذا أخذنا كتاب البداية والنهاية بهذه الصورة القاتمة ليس كذلك، أنا أتكلم عما يشعرك الكتاب، لكن بلا شك يعني لأن لا أعلم كتابا فيه النسك أعظم من كتاب ابن كثير، النسك يعني قصدي حجة النبي، إلا ما تعرفونه يبقى كتاب ابن حزم وقد طبع مؤخرا لم أطلع عليه، الذي أخذ منه عامة أهل العلم يبقى هو الكتاب الذي يستحق أن يسمى الكتاب الأول في النسك في حجة النبي، ولكن لا يوجد أعظم عندي من حجة النبي لابن كثير، ولما تقرأ في البداية والنهاية تذهل، تعيش رحلة من أجمل الرحلات. هذا تنبيها حتى لا يظن أنه في إغماط لحق ابن كثير في الجملة، ولكن ابن الشيخ الطنطاوي في كتابه قصص من التاريخ يرحل بنا رحلة الحواري والأزقة والعالم المخفي الذي بدأه من؟ بدأه الرافعي في وحي القلم، كيف يذهب إلى القصص الصغيرة فيصيغها بتصور كيف تنشأ، الذي بدأها من؟ في وحي القلم، في طبعا وحي القلم تجميعات المقالات في كما نشرت في الرسالة والمقتطف وغيرها، فقال كلمة عظيمة أحبها من هذا الرجل الجليل رحمة الله عليه الشيخ علي الطنطاوي، يقول بأن علينا أن نذهب إلى هذه الأماكن للناس، نذهب إلى هذه الأماكن ونكتشفها ونرى كيف تجري فيها الحياة. بلا شك لا تظن أن الكتاب الإسلامي خالي من ذلك، يعني لو سألنا بعض الصبح العشاء عندما يلقى القشندي عندما يتحدث لك عن كيفية دراية القلم، كيفية صناعة الكتب بالدقة، يعني يذهب إلى الوراقين وكيف يكتبون، وإلى العلماء كيف يكتبون، وإلى الشعراء كيف يكتبون، وهكذا. فهذا عالم موجود، ولكن ينبغي أن نبرزه، أن نثيره، أن نخرجه من كتب لما ينظر إليها المرء كتاب الصبح العشر القلقشندي وأجزاء كثيرة، فيخرجها كتبا صغيرة. والناس اليوم هم يحبون الساندويش في الأطعمة وفي الأفكار، يحبون الساندويش في الأطعمة والأفكار. إذا زدت قليلا توقف العلم مقابل جفاف الأسلوب أو طول الأسلوب. فهذا الكتاب، الكتاب هو كتاب إنساني. من هنا يأتي أهمية الكتاب، أنه يكشف لك جانب. الآن سأتكلم، هذه المقدمات كلها من أجل بيان لماذا اخترت هذا الكتاب دون غيره، وسيبقى هذا الكتاب مهم، مهم لنا في هذه، في هذا الأمر فيما تكلمته من مقدمات. نرجع إلى الكتاب مباشرة، وإذا حضرت بعض الأمور خلال الكلام إن شاء الله نعرج عليها. هذا الكتاب مهم لأمرين كما قلت، ولا ينبغي أن يفوت النظر بعيدا عن هذين الأمرين، وإلا لن نستفيد من هذا الكتاب الاستفادة المطلوبة. الجانب الأول أن هذه المرأة، طبعا نتحدث عن امرأة أصلا ارتدت، ما فيش تعاطف ديني معها، المرأة ارتدت وأيقنت أن الله لا يستطيع أن ينقذها، إله المسلمين الذي تلتجئ أمه، أمها له، أمها فاطمة له، هو لن يستطيع أن ينقذها. الذي ينقذها هي مريم، وهي رأت هذا في السجن، وفي أول يوم هربت منه رأت إشارة تدل على أن مريم هي التي أنقذتها. ماذا؟ على فكرة هذه الطريقة في التحليل ليست خاصة بمليكة وفقير، هذه تحليل الكثير من مشايخنا حتى في الدلائل على الحقائق، يعني للأسف، للأسف. القصد فهي ليس هناك تعاطف معها من جهة دينية، ولكن لا بأس أن نتحدث حديثا إنسانيا عاما وحديثا إسلاميا خاصا. أهمية هذا الكتاب أن كاتبته عاشت مرحلتين. المرحلة الأولى بالنسبة إلينا ننظر إليها من جانب، والمرحلة الثانية ننظر إليها من جانب آخر. المرحلة الأولى المهمة وهي عالم البذخ الذي تعيشه القصور أمام عشوائيات. العشوائيات، تعرف كلمة عشوائيات ماذا تعني اليوم؟ مش عشوائيات، العشوائيات يعني وهذه والخرابيش، وإيش تسمى في المغرب، لو واحد من المغاربة يسمعنا ينقذنا في بعض الكلمات، الأماكن التي تعيش تحت العشاش، العشائش، ينقذنا يمكن يسمونها. يعني المغرب من الدول العربية التي فيها جانب الفقر أظهر من غيره من الدول. يعني مصر فيها جانب الذين يعيشون في القبور، بس الذين يعيشون في القبور بيدفعوا خلو أكثر من بيدفعوا خلو في الأردن، لأن القبور هناك أشبه بالقصور، تجد فيها الدش وتجد فيها عالم من الحياة، والقبور بالرخام مبنية يعني، فيعيشون. لكن في الحقيقة فليس تعبيرا، الذي يعيش في القبور ليس تعبيرا عن فقر مدقع، قد يختار أن يعيش في القبر لأسباب ليست فقط الفقر، لأسباب أخرى. ولكن الذين يعيشون في المغرب في الحقيقة هناك قسوة حياة، هناك جوع حقيقي، هناك فقر حقيقي، ومع هذا الصورة القاتمة من الجوع والفقر والسحق بشعب مسحوق، ومع ذلك يعيش حاكمه بمثل هذه الحالة التي هي أرقى طرفا، أرفع طرفا، أعلى طرفا من طرف ألف ليلة وليلة. فهذا جانب يجب أن نفهمه. هذا بالنسبة إلينا، كيف نضعه في سياق تعبدنا لله؟ عندنا احنا مشكلة. الجانب النفسي مهم جدا أمام الجانب العقلي، وإذا لا يرشد الجانب العقلي بالجانب النفسي دعما له واملاء له، والا بعد ذلك الجانب العقلي سريعا ما ينهار. وانا اعتقد، وهذا كتبته في صبغة الصمد، اعتقد 13 سنه في مكه مش مشان ترسيخ العقيده بالمفهوم الفكري، اعتقد انه ترسيخ ترسيخ حياه الاسلام بالمفهوم النفسي، يعني بناء المسلم نفسيا. اللي قذف المسلم من مش مشان يقول له على فكره قضيه الصبر والكذا، وهذا هذا الكتاب ينقضها، هذه فائده فرعيه مش في الباب، بس هي حضرتني الان لانها جزء من مما اخذته لما مما تحصل لدي لما قرات. بعض الناس بيقول لك لازم يتعلم الصبر حتى يصبر، لا لا لا مش صحيح، هذه ما تردوش عليه هذا الكلام. يعني الانسان، هذه عائله فقيره، واسف عائله افقير عائلة الفقير باعتبار كلمة الفقير، تعرفوا هناك يعني كلمة رجل ولي وعابد وفقير، فهذه عائلة غنية وثرية جدا، ولكنها في النهاية استطاعت أن تعيش في أقصى درجات إيش؟ أقصى درجات الألم والقسوة والعذاب. فالقال أنا هذا جربته، يعني بعض الناس يقول أنا لا أقدر، لا هو يقدر، المشكلة أنه لا لم يعيش التجربة، ولا يقدر، ما في أحد ما يقدر. يعني واحد بأعلى درجات الترف يمكن أن يعيش بأدنى درجات الفقر والقسوة، يمكن، هذا سهل جدا. لا تظنوا أي يعني عمر بن عبد العزيز مش صعب أنه ينتقل من هذا الترف العظيم إلى هذا الزهد العظيم، هذا ليس صعبا. المسألة تحتاج إلى إرادة، إلى إرادة إذا أردت تدينا، أما إذا ما أردت تدينا بيجي غصب عنك، بيجي غصب عنك وبتعيش بأقصى الناس تنعما وأقوى الناس تنعما يمكن أن يعيش في الفقر في لحم العظيم. وذلك تربية الصبر وتربية، يعني مش بالمفهوم الذي يطرح غنوصيا اليوم، له جانب تربوي معين ولكن ليس بالطريقة التي يطرح اليوم، لأن الأمة بحاجة لتربية عظيمة عظيمة حتى نقفز بها للأحداث. لا، هي الأحداث بتعلمهم، وهذا هو رأيناه في الحقيقة، رأيناه تماما. الناس عاشوا في درجات النعيم ثم في لحظات عاشوا في الجبال وعاشوا في أشق ولم يشكوا، وكانوا أصبر من الذين عاشوا في المخيمات بين قوسين. يعني فهذه القضية ليست مهمة، القضية هي قضية نفسية، البناء النفسي هو المهم للمسلم. بمعنى نحن إلى الآن لا نعرف خصمنا، وهذه هي النقطة اللي بتفيدنا في الثانية، لا نعرف خصمنا كيف يعيش، وأنه منعزل عنا، وأنه لا يمكن أن يتفهم موقفنا، لا يمكن. إن صحت القصة، تعرفوا أنطوانيت تذكروها تبعت الثورة الفرنسية، تبعت البسكوت، قالوا لها الشعب مش لاقي بس قاعد يأكلوا بسكوت. حقيقة هؤلاء الذين يعيشون عيلة القوم هذه ليست، هذا أنا أبحث في ذهني عن مثال آخر أرقى من مثال أنطوانيت هذه، فلا يعني لأن الواقع أرقى أكثر بعدا من هذا المثال. هؤلاء يعيشون لا يحسون بأمتهم، لا يعيشون بأمتهم ولا يعرفونها، وأبناؤهم لا يعرفون هذه الأمة كيف تعيش، لا كيف تأكل ولا كيف تشرب ولا كيف تموت ولا كيف تحيا، ولا يعرفونها. ولا يغرنكم الصور، اليوم أنت ترى، لو أردت أن تحضر القذاف اليوم لترى من هو، يعني حضر صورته تجده لاعب رقم الراعب الأول في ليبيا، لاعب كرة القدم الأول والفيلسوف الأول والمفكر الأول والحاكم الأول واللي بيصلي في الناس إمام واللي مشلح الأول واللي جالس مع الممثلات الأول، يعني ما الذي تريده؟ هو موجود في الأرشيف. فإذا أرادوا مثلا أن يتكلموا عن عبقرية القذافة الفنية الصورة جاهزة، إذا أرادوا أن يتكلموا عن عبادة القذافي، نتكلم عن الميتين مشان نتريح، لو أرادوا مثلا يتكلموا عن القذافي العابد موجود الصورة ولا مش موجودة؟ جاهز الصورة على طول، بيطلعوا له بصلي في 100,000 والمليون واحد في إفريقيا وبتكلم باسم الدين وإلى آخره. وإذا أردته مفكر تلاقي جالس مع الفلاسفة اللي جابوا لي إياه مشان يتكلموا عن كتاب الأصفر، لأنه الأخضر بصير أصفر مع طول المدة مع الشمس، فبتكلم كذلك عبقري. وإذا أردته رياضي نفس الحاجة. يعني هذه الكليشيات التي تظهر أمامنا من الصور، واليوم نحن أمام خداع مش خداع سحرة. يعني تصور هذا السيسي ماذا تكلم البارح، رجل مجنون، مع ذلك وجد صحفي أنا وأنا بدور على تعليقات الناس على خطاب السيسي وجدت واحد بيقول هذا أعمق خطاب ألقاه السيسي منذ أن تولاه إلى اليوم. تصور إذا هذا أعمق خطاب كيف اللي أسوأ؟ يعني السحر اليوم يكذبون، وبالتالي أنت الآن تضحك. هو مورس عليك الناس ماتوا، هو مورس علينا، وظننا أن هؤلاء ناس لما كانوا ميتين أنهم كانوا كذا وكانوا كذا، ولما أنت تدقق من الأخبار من تحت وتجيب مثلا واحد صاحبهم واحد إنجليزي عاش معهم واحد يعني طلعها رتوشات من هنا وهنا، وإذا هم يعيشون حياة لا تمت إلى الصورة التي تصنع في ذهنك نحوهم. فهذا هذه الصورة الأولى تقدمها أمريكا. أنا أعرف أنها قامت دعوة قضائية، لأنه في كتاب لأحد الصحفيين الفرنسيين اسمه صديقنا الملك، لا أدري ترجم أو لم يترجم، بتكلم فرنسا وعلاقتها مع الملك الحسن، صديقنا الملك، فبيشير يشير هذا الكتاب، وهي قامت دعوة قضائية ضده، يشير إلى أنه مليكة هي، ويشير أنها بنت محمد الحسن، بنت أسف الحسن محمد الخامس، أنه هي بنته يعني. والحقيقة هي للأسف هي يعني أخت الحسن، بل ربما أنا أشك الحسن، لأنه في الحقيقة شو بقول لها يعني الأب أفقير، شو بقول لها مرته فاطمة لما جاء، لأن الولد الكبير اسمه عبد اللطيف مش هيك، فبقول له الغريب رجل بقول لزوجته قال نفسي تجيبي لي ولد بشباني. هي بتقول يعني كلمة غريبة أظن هذه، يعني كلمة المهم مش كثير، هاي بتهمنا كثير يعني، بس فقط على الهواء مش لقراءة واقع. فعالم المغرب لسه خارج من الحرب والفقر منتشر وكذا، ومع ذلك الصورة من الترف الذي ينبغي أن نعلم أن كل من حكم في هذه الأمة يمارسه وبعضهم يزيد عليه. لا يعرفون، لا يعرفون عنك شيئا، لا ولا يهتمون لواقعك، ولا ينشغلون بأنك تأكل أو تشرب. هو صراع متروك لأن عيش كما شئت، والغني يستطيع أن يتقرب إليهم أكثر من الفقير، ويدخل بعد ذلك إلى موائدهم، ويصبح من أقرب أصدقائهم، ويعيش معهم كما يريدون. وهذا الجانب الذي أريده من هذا الكتاب. وهي تتكلم للذكر حتى لا يقال هذه كتابة مدسوسة، هي لا تتكلم عن هذا الجانب من أجل أن تسيء إليه. يعني هي مش زعلانة إنه هو بعيش البذخ، هي تريد أن تقول هكذا كنت مدللة. هي لا يعني فرق بين واحد فقير دخل وشاف مسكين معلقة ذهب وطلع يقول البيت كله ذهب لأنه حاقد أو لأنه حاسد، لا، هي تتكلم عن هذا الجانب من قبيل مدح تلك الحياة التي عاشتها وكانت مع فجوة إنسانية، أنها بعيدة عن أمها، بعيدة عن بيتها، مع وجود الطرف الزائد الشديد إلى آخره. هذا الجانب هو الجانب الأول الذي ينبغي أن نعتني به، والبناء النفسي لنا بأن نعرف من هؤلاء. وهذا الرجل ليس بلده والدخول المالي عليه بأكثر من بلاد أخرى، واضح؟ تصور البلاد الأخرى التي يدخل عليها، تصور من يسرق مقدرات، يعني ما هو دخل المغرب؟ شو بيش مشهورة مع الاعتذار، يمكن أكون جاهل الكثير، عندهم الفوسفات زي حكايتنا، وعندهم المياه البحرية، يبيعون الأجواء البحرية بسبب تعرفون المغرب بسبب التقاء المياه الحارة مع المياه الباردة، وشواطئهم مصدر ثري جدا للأسماك، وتباع سنويا، كانت لإسبانيا أظن السنة اختلفوا ومنعوهم، لا أظن اصطلحوا بعد ذلك أم لا. فمع ذلك يعيش هذا البذخ، يعيش هذا الترف، هكذا يعيش أبناؤه. ومع ذلك انظر الصورة الأخرى القاتمة التي هي العشوائيات، التي العشاش، المخيمات بتعبيرنا نحن هنا في هذه البلاد. فهذا جانب يجب أن تعتني به ويملأك فهما لهذا الواقع، كيف يعيشون، ولا يبقى السب على هارون الرشيد. مسكين هارون الرشيد، الرشيد قال في النهاية كان حج، وكان هو يأكل والشعب يأكل، يعني ما ذكر، لم يذكر لنا والله ثورة قامت لأنه فقراء في زمن هارون الرشيد. قريته هذا قرأ يوم الأيام، يعني المجتمع هو مجتمع ثري، كان مجتمع ثري، المجتمع الإسلامي مجتمع ثري. فأي حديث، هذا حديث تزويري، أي حديث عن بثخ يعيشه خلفاء المسلمين مقابل أن المسلمين يعيشون فقرا وجوعا، هذا غير صحيح، لا وجود له، هذا الكذب. الفي كان يوزع على الأمة والخلفاء يأخذون نصيبهم ويأخذون زيادة على نصيبهم، لكن يصل للمجتمع ويعيشون غنى وثراء عظيم جدا في داخل المجتمعات. والدليل، أكبر دليل، إنه هذا الكمية من العلماء الذين يأكلون ويشربون من غير أن يشتغلوا، يعني علماء الفقهاء والعباد والزهاد والمجاهدون وأهل الحديث والفقهاء، كمية هائلة من الناس يعيشون، من أين يعيشون؟ لا يشتغلوا، ما عندهم شغل. يعني إذا صحت الكلمة عن الإمام الشافعي لو كلت برعاية دجاجة لما اجتهدت في مسألة، صحت هذه، أنا ما قرأتها لكن تروى. فيعني مش شغال حتى بتربية دجاج، ما في عنده ما يكفي. فدلال المجتمع مجتمع ثري. الجانب الآخر في هذا الكتاب وهو كذلك مهم جدا، تستطيع أن تجد حاكما، أنا أفهم هذا وهذا قانون الحياة، أنا دخلت معك في معركة، يعني أنا لا أحزن كثيرا على وفقير، وفقير لا يعنيني شيء، وقتل، هذا قانون الحرب، أنت دخلت في انقلاب، فإما أن تغلب فتقتل، وإما أن تغلب فتقتل، قانون، هذا ما عندي مشكلة، هذا قانون الحياة، ولكن لا عيب على خصمي لما أدخل معه في معركة ومواجهة، مثل ما تكلمنا عن أخطاء الإخوان، ما ترميش نفسك كمحارب بعد ذلك تقول تستعطف، لا، كما قال عبد الملك مروان، الملك إيش قال؟ عقيم، ما في الملك، ما في دم، يقتل الرجل أباه، يقتل الرجل ابنه، يقتل الرجل أخاه، ما مش هيك؟ يعني مراد الرابع قتل أخوه اثنين، هذا الخليفة العظيم اللي أنشأ معارك عظمى، قتل أخوه ولاد أخوته، قتلهم. وكذلك من الخلفاء من قتل أخاه، معروف هذا، موجود في التاريخ. أنا بتكلم على المسلمين، ما بتكلمش على الغرب وظروفه. فقانون الصراع يأذن لك بدخول هذه المعركة والانتقام من الخصم عند الانتهاء منه، ما لا أحد يعيب عليك هذا، يعني ما أحد يتعاطف، خاصة أنه أصلا أفقير دموي أصلا هو، يعني وإنما ترقى في داخل السلك داخل القصر الملكي بسبب عنفه وكونه يدا باطشة بخصوم القصر. يعني هو المتهم بقتل مين؟ بن بركة. تعرفون بن بركة يعني كيف قتل؟ وضع في الأسيد، ملوش جثة، يعني بن بركة المهدي بن بركة، نعم، هذا يسار، وهذا لا تعاطف معه كذلك كونه يساري، يعني ما فيش التعاطف. القصد أنه قتل في داخل باريس ووضع في الأسيد كما يذكر، فهو الذي قام بهذه العملية برعاية القصر نفسه. فأنا أتفهم هذه الخصومة كيف تنتهي بين الفرقاء، حيث ينتهي مشهد يجب أن يغيب أحدهما ولا يبقى في الصورة أمام انتصار الآخر. إنما السؤال هنا الذي ينبغي أن نفهمه، وهنا الذي ينبغي أن نرعاه تربية لأنفسنا، وهذا ما الاعتذار، ما الاعتذار، هو غياب قفص القرآن في هذه النقطة. عامة الجماعات الإسلامية كما أنها في الأولى لا تفهم غيابة طواغيتها عن مشهد حس شعوبها، لا يعرفون مقدار غياب إنسانيتهم عن آلامك حين يبطشون بك، حتى لو كنت أنت ابن أو أخو أو عائلة. لو أنا قلت لكم نختار كتاب مثلا شاهد ومشهود، يقول رجل كان يشتغل في الحقيقة، كان يودي أموال في النهاية لمقاتلين يريدون أن يسقطوا النظام، فقتلوا، أخذوا، سجنوا، يعني ضمن المعركة. ولو أردت أن تحضر بوابة السوداء، في النهاية كان في تنظيم سري، سواء كان في أكاذيب كثيرة حوله، ولكن في تنظيم سري وعاندوا النظام إلى آخره. لكن ما هذه بنت كانت في العرف تسمى ابن لكم، سواء كانت ابن حقيقية أو ابن متبنى، شك. وهذه المرأة ابنة هذا القصر تعيش معه، الرجل قتل صار خصومة لرجل أراد أن يأخذ الملك منك. ما هو الأمر الذي دفع هذه النفس لأن تنتقم هذا الانتقام من هذه العائلة؟ ومن أطفال، هذا رؤوف أصغر واحد دخل عمره كم القصة؟ 3 شهور 4 شهور. لا يا عبد اللطيف، الأول الكبير رؤوف اللي هو الصغير، رؤوف الصغير. فثلاث شهور يعاقب هذه المعاقبة. إذا أنت أمام خصم لا يرحم، فأي خطاب تعاطفي هذا لا وجود له. حتى عندما يعفو إنما يعفو ضمن مبدأ الربح والخسارة. يعني لما راح عبد السلام عارف، لما راح عبد السلام عارف من أجل، وراح الشيخ الصواف عليه، وراح محمود شيد خطاب، وعلماء العراق ذهبوا لعبد السلام عارف، وكان عبد السلام عارف بعثيا متدينا، يعني ما يعني بيصلي، هذا المقصود، بيصلي وبقرأ قرآن بس بعثي. فذهبوا إليه ورجوا أن يذهب لعند عبد الناصر حتى يرجو عبد الناصر في إنقاذ سيد قطب في المحنة الأولى. ومن فعل سيد قطب عبد الناصر أطلقه، هل هو أطلقه عطفا عليه أم هو ضمن ميزان الربح والخسارة؟ يعني حتى عندما يقع العفو من الطاغية ضد خصمه إنما يقع ضمن الربح والخسارة، مش ضمن العطف والرحمة. هذه يجب أن تنساها. نحن أمام خصوم، لا أتحدث فقط عن طواغية الذين صنعوا الدولة المعاصرة اليوم. هؤلاء يجب أن تفهم، هؤلاء لا يعيشون معك بآلامك، وإذا كان المجال أن تسحق وأن تقتل وأن تباد مقابل وجودهم فهم لن يترددوا في فعل هذا الأمر، لن يترددوا، وبل لن يكون الانتقام منك أنت فقط، بل سيكون انتقام من كل عائلتك، والدليل موجود. يعني أين هذا أنه إذا هرب المتهم جابوا أمه، جابوا زوجته، جابوا أخوه، جابوا عمته، وعذبوهم وإلى آخره. يعني واحد قال لي مرة إحدى الأجوبة هذا، قال يعني كيف نحن لنا أجر 50 منهم؟ قلت له هل تتصور أن العذاب الذي عاشه الصحابة، أنا بتكلم عن نوع من العذاب، هو أكثر أو أقل من النوع الذي يعيشه بعض المسلمين في السجون؟ يعني متى صار في زمن الصحابة أن تنتهك زوجة عرض المرء أمامه في السجن؟ هل حدث هذا في الصحابة؟ هل حدث؟ بل لما ضربها أبو جهل، ضرب أسماء لما سألها أين أبوك، فلم تجيب فضرب أسماء، فعد هذا عيبا، ضرب المرأة. اليوم ماذا يفعلون اليوم؟ أنا أسأل، هذا الحرق الآن بالنار، نعم وجد عند 1 2، لكن بهذه الكمية الموجودة في هذا العصر، هذا السحق، هذا القتل، هذا الإبادة، هذا العائلات، هذه الصورة التي تقدمها هذه ملائكة، تقدم الصورة صورة إجرامية. وبعدين الإنسان، هنا الغرابة في الأمر، هنا الذي ينبغي أن نهتم له، الغرابة أنه ربما واحد منا يعني عايش في بيئة إيمانية، أبوه بيقول له عيب يا ولد، حرام عليك يا ولد، يعني بيعرف إيش اسم حرام. يعني أبوك يوم طلع عليك ولقيت ماسك البس مسكين، ترى هنا البساس مسكينة في هالبلد، ما شفتش بس غير مقطوع ذيله أو مكسور رجله، فماسك أنت حجر وتضرب بقول حرام عليك يا ولد، والله حرام إلى آخره. هذه الكلمة لم يسمعها قط هذا الرجل، وبالتالي أنت ربما تعذب، فبعد ذلك تتندم، تقول استغفر الله يا رجل كسرنا رجل البس، وقوم يا رجل أعطيها، بتقوم تحزن عليها. هذا يعني هناك تصور لأي عاطفة انه زعل منهم، انتوا عيلته في خير، والله لا افعل ان كذا وكذا، وحطهم سنه في السجن. وبعدين شو، كيف يبدا الخطاب؟ شوف الفرق، كيف بدا الخطاب ناس عندهم تقوى، كيف يبدا من الاعلى ثم يتدرج حتى ينتهي الى ادنى ما يمكن ان يقال من الاذى، وكيف يتدرج المجرم من الادنى الى الاعلى. لما اخوه يوسف ايش قالوا؟ ايش في الاول؟ ايش اول طرح طرحوا؟ اقتلوا له، اول حاجه اقتلوه، اتق الله يا رجل، اطرحوه ارضا. نزلوا، لكن لما جاءوا لإبراهيم قالوا اقتلوها وحرقوه، بدوا من الأدنى ثم قال اقتلوا، قال شو اقتلوا احرقوا، فزادوا على الأمر. فهذا شأن المجرم، وهذا شأن الذي في قلبه يعني رحمة. وكم رأينا أناس يعني يبدأون بالغضب الشديد في التاريخ وينتهون إلى الرحمة. هذا 18 سنة يا رجل، 16 سنة وأربعة ضيوف مش هيك، 16 في السجن في حالة مزرية يعاقب فيها أطفال. هذا ماذا يدلنا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه باختصار، والقضية سهلة جدا باختصار يسير، وهو أن الخصوم ليسوا من النوع الذي يمكن لك أن تتصور رحمة منه. وكل من يعيش هو كما أن كلمة، وكل من يرجو رحمة يكون كحال فاطمة وفقير، وهي كل سنة تستنى عيد مولد الملك مشان يطلق سراحه، مش هيك؟ كل سنة تقول عيد الملك، عيد الملك بيجينا. على فكرة عشت في السجن هنا، هناك فن يطلق، هذه الأمانة، هناك فن يطلق كل سنة، يطلق يمكن 10 مرات، مرات 20 مرة، مرات 30 مرة، إنه في إفراج، في عفو، في عفو. مسكين بعض الإخوة بمضيها 30 سنة، 15 سنة، هو يأمل إن الشهر هذا في عفو، الله أعلم في عفو. وهذا فن إطلاق الدعاية على فكرة، هذا له أساليبه ولو مؤسساته التي تطلقه، فمن أجل بقاء الأمل، من أجل تسكينك حتى يعني لأمور أمنية مهمة. القصد أيها الإخوة الأحبة أن هذا الكتاب بهاتين الصورتين، كتاب هذه المرأة الذي يقدم هذه الصورة من البذخ والحياة المترفة الغريبة جدا، التي يعني أظن لو قدمت في فيلم ربما احنا نقول فيها شيء من المبالغة، والتي تفوق كما قلت 1000 ليلة وليلة، بدلك على من الذي يحس بك، من يعرفك، من أنت، وما هي الشعوب، كيف تعيش، كيف تأكل، كيف تشرب، هل يفكر بك، هل يمكن يوم من الأيام يعني يحس بألمك، بجوعك. ثانيا، عندما أنت تريد أن تدخل في صراع، إن رأيت أن الصراع شرعيا وواقعيا أنه يمكن أن يحقق، فعليك أن تفهم أن خصمك، أنت بتطبق الشرع، ما عندنا مشكلة، طبق الشرع. يعني مثلا لو سئل شيخ ما هو حكم اليهود اليوم، أنا حكم بني قريظة، ما حكم اليهود لو غلبناهم، بني قريظة. لكن كذلك عليك أن تفهم أن خصومك عندما يقبضون عليك، فعليك أن لا ترجو رحمة، وعليك أن تقي، وافهم هذا، افهم، عليك أن تفهم هذا. وإذا لا تفهم هذا الطريق فلا تسلكه، لأنه بعد ذلك أنت ستجد ما لا يسرك وما لا تتوقعه، ما لا تتوقعه. هذا الذي فقط يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الكتاب أكثر من هذا، لكن الجواب لحقيقة هذا الكتاب هو أن تقرأه. هذا من الكتب التي لا تجزأ، الكتب التي لا تجزأ، إنما يقرأ ويقرأ مع وهو قليل صفحات، لا تسمع إلى المرجفين إنه كتاب كبير كيف يقرأ، وهو ضمن ما يسمى، هل يمكن أن يسمى ضمن أدب السجون الذي هو فن معروف في يعني في الأدب العالمي ككل، يعني يمكن أن يوضع في هذا، لأن أدب السجون يكون يشتمل على أمرين. الأمر الأول وهو ما يكتب في داخل السجون، ما يكتب، ليس فقط ذكريات السجون وليس فقط مذكرات السجون، ولكن ما يكتب في السجون. هناك شعر يعني الآن مثلا أبو فراس الحمداني شيك شعره، شعر الرجل المسجون، فشعره الشعر المسجون ومن شعر السجون، وهكذا كثير من كتب في السجون، يعني على رأسهم يعني الأستاذ سيد اليوم كتب كتبه في داخل السجون، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتب كتبا كثيرة في داخل سجنه، وأعظم ممن كتب علوما في السجن هو الإمام السرخسي، كتاب المبسوط. وفي كتاب المبسوط تقريبا جمع أحد طلبة المرسلها لي لعله استفرغه من كل الكتاب، وجد حوالي 12 موطن يقول في السرخسي، وهذا نكتبه مع غياب القلم وغياب الورق، ولعل الله ييسر كذا حتى يخرج الكتاب على غير شكل آخر. وكذا فالسجون لها بيئتها ولها ظروفها ولها ألقها، يعني لها فوائدها، ومرات لولا السجن للمرء لا يخرج كثيرا مما أخرجه. فيمكن هذا النوع. والنوع الآخر هو نوع السيرة، ماذا جرى. وأنا أنصح في هذا، لن نختار هذا الكتاب الآن في هذه الظروف، وهو كتاب نيلسون مانديلا الطريق الطويل للحرية. هذا كتاب مهم ورائع، وفي ما يهمني ليس فقط التجربة السجن، لأنه في الحقيقة السجن ليس فيه ألم كألم صاحب كتاب شاهد ومشهود، ليس فيه الألم الذي، لكن فيه الفرق ما بين صورة رجل يرفض أن يفاوض وأن يتنازل حتى يأخذ جميع الحقوق، يأخذ جميع حقوقه، وبين رجل قبل أن يسلك الطريق الأول للتفاوض يتنازل عن جميع حقوقه. لو واحد ضرب مثال قال ما المثال، المثال حاضر، لما كان يفاوض نظام الأبرتيد الفصل العنصري، يفاوض نيلسون مانديلا في كتاب الطريق للحرية كما ذكر هو، كان يفاوضوه على طلب، يفاوضوه طلب، وهو أنك تنزع من ميثاق المؤتمر الوطني الإفريقي، لأنه بتعرف الحزب تبعه المؤتمر الوطني الإفريقي، فكان بند رئيسي في الميثاق وهو أن تحصيل الحقوق طريقه هو الطريق الكفاح المسلح القتال، وكانوا يفاوضونه. أهم نقطة هم اتفقوا على كل شيء، قالوا لكن خلاص بس تنازل الآن عن هذه النقطة وأعلنها أنك تزيل هذه النقطة من ميثاق المؤتمر الوطني. رفض نيلسون مانديلا أن يزيل هذا البند من الميثاق حتى يعترف بحزبه ويخوض الانتخابات ويرى النتائج. فهمتم؟ رفض أن يزيل لما اعترف بالحزب ودخل الانتخابات وحقق النتيجة، أعلن أنه أن خلاص انتهى الآن، ما في ضرورة الكفاح المسلح، إن الآن إلى ما قال لما اتفقوا عليه، بخلاف عرفات. سيدنا عرفات كلينتون زاره في المجلس الوطني، ما تذكرش المشهد، وقفوا مشان عيون كلينتون قبل كل شيء، راح مسح هذا البند من داخل ميثاق المنظمة التحرير الفلسطينية. فهذا فرق، يعني يعلم الناس كيف يعيشون، كيف يتكلمون. وكذلك تجربة الشين فين أو الجيش الإيرلندي، كذلك مع المفاوضات مع الإنجليز، كذلك تجربة كتبت فيها كتب، أنا لم أطلع في الحقيقة، لكن أخبرني ونفس بعض الأشخاص اللي كنت معهم السجن أنه كتب فيها كتب. الظاهر ليس عندنا اهتمام بهذه القضية حتى تترجم كتبها. بهذا أنا أختم اليوم حديثي عن هذا الكتاب، وأنا اليوم أصبت ما طولت. أحد عنده سؤال؟ معنا نصف ساعة. الكتاب القادم هو كتاب التوحيد للدكتور محمد المسعري، وربما يأخذ معنا أكثر من حلقة، لأنه في الحقيقة هو ليس فقط عرض للكتاب لكن مناقشة للكتاب. نعم تفضل. بلا شك هذه بتدلك على الطريقة الجنائزية، ذكرتها في الجهاد والاجتهاد أو في المنهجين. بعض المشايخ اقترح طريقة لإصلاح الحاكم، طبعا هذا من الكلام ما بعرفش من هو، وبظن أن الحاكم مشكلته ما بدري، مشكلة أنه ما بعرف، لأنه هذه كانت نقطة في الحقيقة في البال سأذكرها. يعني مات قبل مدة الكلب، كلب سيده أو صوت سيده، محدثنا هي كلب. هؤلاء إذا مثلا فتح ملف جمال عبد الناصر، وهو ملف وكانت إحدى النقاط في الرئيسية بدأت أتكلم عنها، وهو أنه يجب البحث عن الجانب الإنساني. أنا لا يهمني، شوف، أنا لا يهمني أن تفتح العالم كله دون أن تحترم إنسانية من تحت إمرتك. يعني الآن لا يهمني عبد الناصر انتصر ولا انهزم في 67 بالرغم أنها جريمة كبرى، جريمة كبرى وعظيمة، لكن ما قيمة ما حقق بنى سد عالي من غير مناقشة هذه الأمور محاسنها ومساويها، لكن لا يهمني أحد يقول لي والله بنى السد العالي، ولكن ماذا صنع بالجانب الإنساني مع ناس قتلهم ودمرهم وقتلهم وسجنهم وعذبهم؟ يعني أنت لما تقرأ السجون زمن عبد الناصر لا يستطيع أحد أن يدافع عنها، جانب إجرامي لا مثيل له. وهذا الجانب هذا الجانب مهم جدا في حتى في قصة الملك الطير، إنه الطاغوت لا يشتغل بيده ولكن عنده جنوده، وسهل جدا سهل جدا يجيبهم بأموال، سهل جدا بتربية، ما سهل جداً. يعني هذا كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أو دافعوا يعني الله يخاطب الإنس بسب الجن بسب عليهم: أنتم استكثرتم عليهم غلبتموهم. الإنس مع الجنم زعلوا قالوا: ربنا لا استمتع بعضنا ببعض. مبدأ الاستمتاع هو: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا هذا وما ذلك. يجي واحد يقول لك: لا هو ما دخل معه إلا مشان يستمتع، هو القرآن يقول مزاج يستمتع، ما ذلك هو عدو. وكذلك إيش قال بعدها؟ إيش بعد الآيات؟ وكذلك نولي بعض الظالمين، يعني هذا ظالم وهذا ظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. فهو تولية، هذا كلاهما مجرم. فعبد الناصر بما كان يعذب، جلاوزته بشمس بدران، واذكرون هذول الجماعة الكلاب، وحمزة بسيوني والكلاب، هؤلاء الأعداء الذين عذبوا. وفي كل البلاد في هناك أسماء، كل بلد فيها كلاب مسعورة مستعدة أن تقتل وتذبح وتسفك وتفجر من أجل المال ومن أجل الشهوة، وبعد ذلك يصبح عندهم سعار، لا ليس من أجل فقط المال، فقط من أجل تنفيذ السعار، هكذا عندهم سعار القتل والظلم. القصد بأن هذا الكتاب، هذه حقيقة جيدة أن نبهت لها، يأتي وكل هؤلاء الكلاب الذين يريدون أن يزينوا الطاغية كلهم يقولوا: ما بدري، الحق على الحاشية، بس هو رجل محترم. يعني هذا الكتاب يكذب الحقيقة. من الذي أمره؟ هل يستطيع أحد أن يقترب من عائلة أوفكار دون إذن الشيطان الأكبر؟ لا، ما تقولش بعرفش، هذه وجدت كثير. لا هو ما بدري، هو ما بعرف. طبعا السقف هو يحاول دائما أنه يحمل المسؤولية لهم حتى يبقى، مثل قضية في ترجمة أفقير، لما تقرأوا تبحثوا عنها ترجمة أفقير، قال من فوائد التي جناها النظام في تحميل أفقير مقتل مهدي بن بركة، أنه حملها لرجل لهم، هو طلع نظيف ما له دخل، هو كان محضر حاله عامل شريطة وملقي أنه أنا عندي أدلة أنه اللي كان قضية مهدي بن بركة اللي قتله هو القصر نفسه، أنا ما لي دخل، أو إذا لي دخل في النهاية بنفذ أنا الآلة. يعني فلا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يكون مغفلا ويظن أن هذا الكلب عقرك دون أن يطلقه سيده. في الجريدة مات النبي سيئة، بتعرفون في ممثل شهير فرانك دينيرو، مشهور هذا، فهذا مشهور بعدائه لليهود، عدو لليهود، هو أصوله طبعا إيطالية معروف ومشهور، فرانك دينيرو. نعم؟ في ممثل لا ذاك استرالي، هذا غير. بالجيبسون برضو عدو لليهود وعدو لبريطانيا، كل أفلامه ضد أمريكا وبريطانيا. المهم، فهذا أجر معه لقاء في محطة أمريكية، قالوا له، كان اليهود يقصف في غزة وقتيتها، قالوا له يعني إيش بنستفزوه لأنه مش هنسبوا عليه، قالوا يعني إيش رأيك في اللي بصير اليهود، يعني إسرائيل تقتل غزة؟ قال: إسرائيل ما عليها إشي، بريئة. ففوجئ الصحفي انه يعني يبرئ اليهود من دم الغزاويين، قال له: كيف يعني؟ ولو متعود عليه سب، متعود عليه يعني تغيرت الصوره. قال له: انا اضرب لك مثال، لو ان طفلا جاءه كلب فعقره، فهل العيب في الكلب ولا في سيده؟ قال: لا، في سيده. قال له: الحق على امريكا. وأما في إسرائيل فهي كلب أمريكا في قتلها للغزاوية الفلسطينية. فقال لا يجوز لك أن تعذر السيد ولا تعذر الحقيقة كلاهما يعني عدو. بدأت بشيء أنا من أجل شيء في نعم. فهؤلاء في شيخ طلع لنا طريقة جيدة لتغيير الحاكم، تغيير نفسية الحاكم مش تغيير الحاكم، ما في تغيير الحاكم. وهي إيش؟ قال نجمع بعض ونطلع نبكي أمام القصر، نبكي ونترجى ونذرف الدموع ونشكي له. وهو عبارته بعدين هو قلب الحاكم حجر حتى ما يحن علينا، في النهاية راح يحن علينا ويتغير. فهذه حقيقة طريقة خاصة بأهل الإسلام ما اكتشفها غير احنا، لأن احنا عباقرة. نعم. تقرأ جانب شيخ، في حالة الترف ما كان لا في صلاة ولا في عبادة ولا في غيره، في حالة السجن والابتلاءات لما كان تحتهم أموات ومأموات لجأوا من القرآن. حال المسلم لما يستخدم الدين زي ما يقولوها لما ينزلك آخر شيء. لا في الحقيقة أنا ما مش حكم، لأن أنا أهرب من هذا السؤال في الحقيقة لا قيمة له. لما واحد بسأل بقول لك مثلا صدام مات مسلم ولا كافر، في الحقيقة إذا مات مسلم فالحمد لله، يعني هو من رحمة الله عليه أخذ من الحكم، صحيح؟ يعني في النهاية بده يموت، بده يموت في الحكم على كرسي ولا في السجن، بده يموت سواء شنق ولا مات برصاصة ولا مات بمرض ديزنتاريا حصر بول أصيب في دماغه، ولكن من رحمة الله إذا مات مسلما إنه يعني الله تاب عليه حتى يموت مسلم ما يموت طاغية. فأنا مع يعني مش ضد إنه التوجه الديني عندما المرء يكون في السجون. الحقيقة البلاء يصنع هذا النوع، البلاء خاصة الشخصي وليس البلاء العام. يعني مثلا الهزائم لا تصنع، يعني بعض البلاد العربية لما كانوا محتلين وخرج المحتل من عنده وازدادوا فجورا، نعم غير ذكر اسماء حتى ما ازدادوا فجورا وطغيانا. فمرات البلاء بها انقلابه الى نعمه على قاعده القران، يعني واذا مسه الشر كان يئوسا. فوجود البلاء مرات رحمه بالعبد ان يرده الى الله، فهذه لا تعاب عليهم يعني، بل تمدح أن الإنسان عندما يكون في النعمة يكون ناسيا. فإذا جاء البلاء ومن رحمة الله عليه أن يموت في البلاء أو أن يخرج من البلاء إلى النعمة فيبقى صالحا على ما هو عليه، فهذه من رحمة الله يعني على الإنسان. ولكن هي حالة موجودة أن الناس في داخل السجون في داخل البلاء يلجؤون إلى الله يستغيثون به، وللأسف ما لم تستفد هذه المرأة هذا المعنى، لأن التربية هم صغار تربوا في المدارس الفرنسية ما فيش الحس الإيماني الذي يعيش به الطفل في البيت المسلم. يعني البيت المسلم إلا الأم إلا كانوا يرسلوا المدارس اللي هي الإرساليات، كانت يرسلوا المدرسة الفرنسية إرسالية فيعلمونهم القراءات الصباحية الإنجيلية، هي لا تقرأها مسلمة ولكن تسمع فبقي في حسها. أما الأم لا، الأم رب يا ما هو هذا بفتح لنا باب. الجنرالات الكبار يا أبو فلان، الجنرالات الكبار بتزوج هم صغار، بتزوج بنت عمه بس لما يكبر بتزوج واحدة فرنسية، فواحدة للشغل واحدة للشغل. واحد مغني فبقول لي أحده وقال هذا عندهم مزوجينتين، واحدة للدار واحدة للاستوديو. فهم؟ فهي زوجها في زمن لما مربية تربية يعني عادية، فزوجها مربية تربية إسلامية لكن بعدين تغيرت وحدثت القصة، حكت عن نفسها وطلاقها منه وكذا إلى آخره. نريد أن ندخل في الجانب الشخصي لأنه لا يهمنا كثيرا. فالقصد بأن عودة المرء خلال البلاء إلى الله هذه موجودة، ظاهرة موجودة في كل باولو كيلو تعرفه صاحب كتاب الخيميائي وكذا، نفس الشيء كان مشهور كاتب قصة من أمريكا من البرازيلي مشهور وحكى عن عودته، بس عودته النصرانية مش الإسلام، بس عودته لترك الهبز وترك اللا منتمي وترك الكذا. فهذه موجودة في الأديان كلها، تجده بعد عند البلاء، والكثير منهم للأسف بعد ارتفاع البلاء يعود إلى ما عاد إلى ما كان. كثير منهم هذا رأيناهم بعد الخروج من البلاء كان لم يكن شيئا يعني، نسأل الله العفو والعافية. ولكن أذكرك لا يمكن أن تحس المعاني الإيمانية التي تحسها في داخل البلاء، ولا تطلب البلاء، ولكن نعم البلاء لا تعد ولا تحصى. أظن كتبته أنا في كتاب أو كتيب يسير سميته حكمة الابتلاء، شيء موجود مطبوع على النت موجود عندكم. تفضل شيخ. السؤال يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في نصح الحاكم سيد الشهداء نعم يعني على من يذكر بعض علماء النجد انه يعني تكون معه في القصر حتى يجوز لك شرعا ان تنصحه بالسر. لكن السؤال هل الان هذا الحديث على ما ذكرت وعلى ما نعرف من حكامنا له تطبيق حقيقي ولا مجرد اصبح هذا في خلفاء ما مضى؟ لا يعني النصيحة، انا مع النصيحة، انه النصيحة لا يمكن ان تجدي الا بالسر، يعني اذا اردنا منفعة النصيحة فلا بد بالسر. اقصد انه يعني فكره القوم أما قلبهم من الرحمه وخلق قلبهم من الشفقه ولا معاني ايمانيه، وانه همهم تكديس يعني 800 مليار و80 مليار و80 كذا، ثم ترى انه لا فائده ولا منفعه. يعني ما طالب علم انه والله بدي اصل بس انصح النصيحه ثم مضت ما نتكلمش عن انسان مسلم يخطئ ويصيب ويدخل عليه سماك بن حرب فينصح هارون الرشيد فيبكي ويقوم الليلة. متكلمش عن عباد أصلا تأخذهم فترات فترة الفترة التي يعني، ولكن العباد يصلون يعرفون ربهم يقيمون الحدود لا يسمحون بإهانتها يجاهدون في سبيل الله ويحبون نشر العلم وكذا. فهؤلاء كانت النصيحة تجدي معهم وتغير واقعهم. هؤلاء نشأوا بأدنية وهم يعيشون كما يعيش الناس، كما يعيش أنا وأنت. فهؤلاء الموعظة تحضرهم وتغيرهم سواء كانت للحظتها أو على المدى الطويل. يعني أنت تعرف أنه يعتبر كلمة كبيرة بس بدي أقولها، يعني بدي أقولها مع اعتذارنا لا تمثل الكلمة الحقيقة كاملة، بعض الحقيقة. يعني عمر العزيز حسن من حسنات رجاء بن حيوة، حسن يعني لولا رجاء ما كان خليفة، هو الذي أقنع سليمان بن عبد الملك بتوليه وكان يحبه وكان يرعاه. فهذا العالم العظيم المحدث الفقيه وزير الملوك الخفي كان له دور كبير. فلما العالم يسلك ويغير ويبدل يعني كما تغير المتوكل، النصائح له من أمه أنتجته في رفع المحنة على الإمام أحمد. فالنصيحة لهؤلاء يعني ضرورية، سواء كانت تغير للحظتها فتأخذ منه الخير الذي تريده، يعني تعظه ويبكي فتأخذ منه ما تريد من الخير وللحظتها تحصل الخير، وإما أن يتغير بالكلية فيقلع ويتوب من هذه المعصية ويرجع عنها. فمثل هؤلاء المعصية، وإذا غضبوا كالحجاج كانت تقال لهم وبقيت كلماتهم نبراس لأهل العلم. ويعني أريد أن أصل لكلمة، أنه لا تظن أن كلمة الحق، بعض الناس يظن أن كلمة الحق لا فائدة منها، هذا غير صحيح. يكفي فضلا أعظم فضل لكلمة الحق أنها تنشئ الصراع الذي ينتهي بغلبة المؤمنين على الكافرين، أعظم منفعة. يعني بعض الناس يظن أن كلمة الحق أن منفعتها الأولى هو أن يتغير لي أمامك، هذا حق ما عنديش مانع صحيح، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن ينسون أن أعظم فضل لكلمة الحق هي أن تنشئ الصراع، لولا وجود كلمة الحق ما نشأ الصراع. الصراع نهايته إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، نهايته يعني الآن موسى دخل عند عليه السلام دخل عند فرعون قال له كلمة الحق، إذا ماذا انتهت؟ انتهت الصراع بينهما. هذه القصة الطويلة التي انتهت بغلبة موسى عليه السلام ومن معهم بني إسرائيل على فرعون وجنده. وهكذا في التاريخ أن تدخل فتقول كلمة الحق، هذه تنتج حقا. أعطيك مثل من واقعنا، مقتل سعيد ابن جبير. مقتل سعيد بن جبير راح شهيد انتهى على منفعة له، ما هو بأخذها وبنتفع فيها. والمنفعة للأمة والمنفعة للأمة، المنفعة له هو العذاب الذي سلطه الله على الحجاج حتى كان سببا لموته. صحيح؟ صريحا في الليل يهلوس فيه. هذا جانب جزئي للصراع، جانب جزئي للصراع وجانب جزئي من النصر للمعركة اللي دارت في ذلك الوقت. فالناس للأسف يقول لك شو كلمة الحق بتنفع؟ كلمة الحق تنفع، وكلمة الحق كقطرة الماء. قطرة الماء، هل شرط قطرة الماء هي توي العالم؟ لكن ضرورية أو مش ضرورية؟ لو أن بتعرف قصة الملك الذي طلب من شعبه أن يملأ له حوض الماء يملأه إيش؟ حليب. فكل واحد قال وكلهم يجيبوا حليب غير أنا بدي أجيب ماء، وتنكت مي مع مئات تنكات أو آلاف تنكات الحليب لن تجدي ولن تبين في الصباح، ولا كلهم جايبين مي. فلو أن كل رجل قال كلمة الحق لشكلت مطرا وسيلا. والآن أقول هو ما فيش غير أنا، هو نفس الحاجة، هي قصة الملك، فيش غير أنا يقولها وستجد غيرك يقولها وستجد غيرك يقولها. وبدوام هذا الصراع وباتصاله يتكون بعد ذلك الحق. والانتصار العظيم يا شيخنا هو مجموعة انتصارات صغيرة. الانتصار النهائي لا يتكون فجأة. قطرة الماء هي بتصنع ماء نهر، وبتصنع سيل عارم تزيل أكبر سدود أمامها. ما الذي شكلها؟ من يشكلها؟ قطرة ماء واحدة. لكن احنا عندنا مشكلة عقلية يعني من جوانب كثيرة، منها ان نريد هذه اللي ذكرته في كلامي على القاعدة الصلبة، الكل يريد ان ينشئ جيلا مثل هكذا دار جيل صلاح الدين، وهكذا الكل يفكر بانشاء جيل يخرج من الظلمات الى النور ويحقق النصر مرة واحدة. هذا لا وجود له الا في اذهاننا. هذه عقلية اسلامية بامتياز، وهي فاشلة لا قيمة لها في التاريخ ولا في السنن ولا في الحقائق. عليك أن تقول. فنرجع إلى أن يعني القول بأن يقول كلمة الحق، لكن بلا شك هذه كلمة الحق يجب عليك أن تضعها موضعها، أن تضعها موضعها وأن تقول ما هو لازم فيها وهكذا. يعني هناك طرق كثيرة يجب أن تسلكها من أجل إيصال كلمة الحق، وليس كما يظن بعض الناس. يعني لما أنت تسأل تقول واحد طلع وتكلم كلام انتهى الناس فيه إلى أن ذهبوا لبيوتهم، وهو خطابه والخطاب النهائي. تعرف ما الخطاب النهائي؟ يعني الخطاب الذي ينتظر أن يفجر الثورة، والناس اللي أمامك كلهم عشب أو كلهم قش بارد مدخن، وهو خطاب النهائي. هو خطاب ماذا؟ أطلق خطاب الثورة بنفع؟ إذن شو مطلوب؟ أن يكون خطابه تدفئة القش وإزالة الرطوبة منه. يعني هذا كلام وهذا فهمت المعنى؟ يعني واحد يأتي يصعد المنبر يريد من الناس الآن أن يصعد الثورة، الناس مبردين، اقدح اقدح مبرد. إيش المطلوب؟ ما هو هذا تقدير. ماذا يطلب منه؟ يدفي القش، يدفي شوي يأخذه نشفه ينفخ عليه حتى يكونه، بعدين حتى إذا تكون وصار كافي فيه الاستعداد وفيه الكفاية، بعدين يجي خطاب النهائي وتلقوه وتوكل على الله. هاي معركة بدأت عداد وبدها يعني أخذ بالطرق السننية الملائمة لها. نعم تفضل تفضل شيخ. على نفس الكلام بارك الله فيك أكثر مرة، لكن على نفس القضية بغض النظر ما ندخل في إشكالية النصيحة ولا المعروف ولا المنكر، بعض يقول لا الحاكم بدك تنصحه بحيث يتكلم أنا بالسر بغرفة مظلمة وما حد يراني وكذا. يعني أنا ما أفهم هذا الشيء إنه يؤثر. حتى ذكرنا السلف الصالح كانوا يتكلموا أمام الناس ويتكلموا إنه هذا يعني باب التغيير، حتى أنت تخرج من إشكالية. يا شيخ أنا أشعر أننا أمام قضية شائكة. كل نقطة للأسف بحاجة، لو كنا إحنا غير مغيبين لما احتجنا لمثل هذا الكلام. أنت لما يعني أنت تخاطب حاكم من أجل انتبه، تخاطب حاكم من أجل أن تنصحه ليتغير، هذه قضية. لكن أمة من أجل أن تستعد قضاء آخر. يعني واحد يقف على المنبر إيش دخله يتكلم مع الحاكم مباشرة؟ وفي الحقيقة يخاطب الناس، يخاطب الحاكم ولا يخاطب الحاكم ولا يخاطب الناس. فشو المطلوب؟ يخاطب الناس، يخاطب الناس. يعني أنا الآن لو وقف الخطيب يريد أن يبين توحيد الله يقول لهم هذه المحاكم طاغوتية لا تذهبوا إليها، إليهم للناس، يخاطب الناس ويبين أحكام. بعد ذلك يقولون في أحكام فرعية عليكم أن تتعلموها، أنتم هنا موجودة البنوك لا تذهبوا إليها، خطاب لهم، هذا خطاب للناس. أما واحد الآن فهمتم، ولما يحضر الحاكم يخاطبه بما يجب عليه، بما يجب عليه. مش زي المشايخ، يعني بعض المشايخ وفي أخطاء متناقضة في هذا. يعني عندنا واحد بتكلمش غير عن المسكين، بتكلمش غير عن الفقير، فإذا حضر الحاكم مدحه وإذا حضر الشعب ذمه. هذه الثنائية باطلة، صحيح موجودة. يعني إذا وقف للناس يا عبد الله يا أكلة الربا يا مجرمين يا كذا، وإذا حضر الحاكم يا إمام المسلمين يا ولي النعمة والدين يا من لا نعيش إلا تحت ظله ولا يمكن أن نعيش إلا من خلال لقمته إلى آخره، هذا خطأ في الخطاب، هذا مش صحيح. واضح الكلام؟ القضية متشابكة، ما في جواب على حالة، ما في جواب على حالة معينة. أما أنا أؤمن بأنه النصيحة ينبغي أن تكون للرجل. يعني إيش أنا، حتى أنت ضعيف، وحتى وأنت ضعيف لا يجوز لي أن أنصح قدام فلان النصيحة التي تؤدي إلى إغار قلبك وعدم قبولها، لأن مقصود النصيحة تغييرك. لكن بخلاف ما لو كنت أنت داعي إلى بدعة وأريد أن ننفر منك قدام الناس ورا الناس بقول عنك، لأن هذا تنفير. القضية أرى أنه كل صورة لا حالة مختلفة. نعم شيخ، اختلاف مفهوم النصيحة بمفهوم أنه تغيير الواقع، تغيير الحقيقة. يعني مثلا في قول في سورة الكهف وهو يقول لصاحبه وهو يحذره أكفرت بالذي خلق، فهذا توصيف واقع كفر الرجل فبين الحال. اختلاف كثير من في أذهان المشايخ كذا أنه النصيحة تأتي بتخفيف الخطاب، بمعنى أنه لا تترفق مع الحافل أو مع المسؤول، بمعنى بلا شك الخطاب، الخطاب الشرعي لا يوجد فيه للحكم. ولكن ما بصير شو واحد زي ما بيسوي بعض رأيناهم، يعني واحد يا وسخ يا حمار، يعني ايش ضرورة هذا، هذا لا قيمة له. ولكن يقول لو قال له اتق الله فيقول له كيف اتق الله، يقول انت تفعل كفرا، انت تفعل فسقا، انت تفعل كذا. فالحكم الشرعي مطلوب. نعم ما جعل الله من أمير إلا وجعل له بطانتان، بطانة صالحة. هاي يعني على الديمومة والاستمرار بلا شك، ولكن هذه على قاعدة الحق، أنه الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومقابل ذلك الذين وكذلك زينا لكل أمة عملهم التزيين بالباطل. فالمرء أولا مثلا طلب الملك أو لم يطلبه، طلب الإمارة لم يطلبه، فطالب الإمارة لا يعان. طيب هل يمكن أن يطلب الملك ثم يأخذه ثم ذلك يعان؟ جواب نعم، بالتوبة والإصلاح والإقبال على الله وحمل ما هو فيه على الخير. الذي وهكذا حتى الرجل لو أنه لم يطلب الإمارة فأتت إليه ولم يطلبها ثم صار فاسقا فاجرا، هذا لا يعان ولم يطلبها. فالقصد بأن طالب الهدى ما زال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله، وما زال الرجل يتقدم، إذا أتاني يمشي أتيته أرولا. أخذ الآن يوجد بطانة صالحة موجودة عند كل حاكم صالحة؟ لا هذه يتصورها بعدين بمرض. ما من نبي، ما من والله لا يوجد على ظهر الأرض حاكم عنده بطانة حسنة، بقول دخلوا عليه مستشارين مشان يأكلوا ويشربوا. الحديث كيف أفهم؟ نعم، زي ما أنت، زي ما كل إنسان على قلبه ماذا؟ ملك وشيطان. نعم، فإذا ذكر الله شو يصير؟ خنس الشيطان والتقمه الملك. فواحد قائم طول النهار على المعصية شو بده يسوي الملك معه؟ وحاط مستشارين، لكن يعني هذا البطانة. أما أما يوجد بطان، نعم. يقصد إنه يعني الحديث ما من ما من العموم. وهذا هو هذا معنى الرجل الذي عنده ملك، عنده ملك وشيطان على قلبه. ما من إنسان إلا ويجد من يصل إليه، وهذا من إقامة الحجة. الله عز وجل يحب الإعذار، ومن الإعذار إقامة الحجة. ما في إنسان في الدنيا، في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ما من إنسان يأتي معصية إلا وفي قلبه ملك يقول له اتق الله، وما من إنسان يعمل معصية من أهل الإسلام إلا ويوجد من يقيم عليه الحجة، يسمعها إنه لا تفعلها لا تفعلها، فإما أن يسكته ويغلق الباب يقول له ما تجنني زي اللي طالع الصبح، بيقول الموت بيقول على الصبح هل عني شو موت موت يا الله. فلا يريد أن يسمع، وإما لا هو يضع الشريط ويريد أن يسمع موعظة الموت حتى لا يعصي. هذا واقع الحياة. نعم، في بس إلى 10 دقائق. نعم، خارج الكتاب في أحد عنده؟ تفضل. خارج الكتاب، الكتاب القادم قلنا كتاب التوحيد للدكتور محمد المسعر. نعم يا شيخ. يقول هل حكم الحاكم يرفع الخلاف، وهل هي قاعدة صحيحة مسلم بها؟ لا لا، في العلم، في العلم لا، في الحكم نعم، في العلم لا، في الحكم لا. نعم، كيف هل حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ نعوذ بالله، إن كان عمر رفع الخلاف أو بكر رفع الخلاف، ولا الحاكم اختياراته الفقهية حتى التي تخص الأمة لا ترفع الخلاف، بل العلماء يقومون عليها ويبينون خلافها. وكم من عالي حاكم اختار مسألة فالعلماء خالفوا فيها ومضى هو حكمه ومضى هو قولهم. ففي الحكم نعم، اجتهاد المجتهد لا ينقض الاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد، ويمضي حكم الحاكم والقاضي هذا في الواقع، إلا أن يكون مخالفا لنص صريح صحيح، فإذا خالف ينقض حكمه كائنا من كان. أما إذا كان بناء الاجتهاد فيمضي حكم الحاكم باجتهاده ولا يرد باجتهاد مجتهد آخر، وأما في مسائل العلم فيرد عليهم ولا يحسم القول باختيار الحاكم له، لأن الحاكم ليس بأولى بالحق من عالم يخالفه. نعم. يقول بالنسبة لكفارة الظهار، هل إطعام 60 مسكينا أيضا قبل الوطء كالعتق والصوم؟ صحيح. حزم راجح لا مرجوح، وأصلا ابن حزم يفسر الآية والذين يظاهرون من نسائكم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون، ثم يعودون عنده عند ابن حزم يعودون يعني مرة أولى، المرة الأولى التي يؤخذوا بها، المرة الأولى إذا ظاهر المرء لا يؤخذ بها، وإنما يؤخذ إذا عاد إليها، وقوله لا يلتفت إليه. نعم. وما هو مقدار ما يطعم المسكين؟ عندنا إطعام مسكين ومقدار حفنة مد من طعام أهل البلد، الرز اليوم الرز هو المشتهر، إلا إذا في بلادي القمح فيبقى القمح، فإطعام 60 مسكين يعني 60 مد. بعض الناس لم يفهموا ما كتبت في رسالتكم ثياب الخليفة مبنية على قاعدة المعدوم، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فممكن تشرحها وتفصل فيها كيف؟ يعني هذه قاعدة صحيحة، وأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا في بناء الأحكام الشرعية عليه، بمعنى أن الشارع لو أن أبطل شيئا فإنه لا يرتب عليه آثاره، وهذه مأخوذة من قاعدة البطلان والصحة في الأصول، واختلفوا هل البطلان والصحة من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية، اختلفوا. فلما نبطل نحن هذا لإبطال الشرع له أنه لا يعترف به، فإنه لا يرتب عليه آثاره، لا يرتب عليه الآثار إلا في كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. فمثلا طبعا إلا في جوانب الآن نذكرها، يعني في جوانب الشرع يرتب عليها ما كان من الأحكام الوضعية، يعني مثلا أعطيك هذا السؤال بده شرح دروس، لماذا نقول بوجوب الزكاة على الطفل مع أنه غير مكلف الطفل؟ فهل الخطاب موجه للمال ولا موجه للمكلف؟ ومن هنا قالوا بعضهم قال كالأحناف قال موجه للمال، فالطفل ليس عليه زكاة، وهذا غير صحيح، لأن هذا من الأحكام الوضعية، أي معلق الحكم على سببه، فالسبب هو الذي ينشئ، وهو قضية وجود النصاب والشرط هو لن يحول عليه الحول. فلو أن رجلا زنى بامرأة فهذا الشرع لا يعترف بهذا الزواج، فلو ولد ولد هل ينتسب إليه؟ لا ينتسب إليه. أيمكن واحد يقول والله بينسبوا له بسبب هالزمان وين يتربى وين يروح بأخذوا كفار في بلاد معينة؟ هذه مسائل أخرى، بس نتكلم على أصل المسألة. فالشارع عندما لا يعترف بأمر فإنه لا يرتب عليه آثاره. إيش اسمه هذا؟ بطلان. والبطلان إيش معناه؟ البطلان عدم خلو ذمة المكلف فيما هو فرائض وعدم ترتب الآثار فيما هو عقود، هذا معنى البطلان، والصحة يقابلها. فهذه قاعدة صحيحة. الرجل الذي كيف يعني لو قلنا أن رجل صلى بغير وضوء فهذه لا تخلو ذمته، لا تخلو من هذه الصلاة إذا بعد ذلك أدرك، فعليه أن يصلي، عليه أن يتوضأ ويصلي إذا تذكر وهكذا. فهي قاعدة موجودة وأنا طبقتها على حالة من حالات موضوع الخلافة، أنه المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لأنه كأنه لم يكن، لا يعترف به الشارع. نعم. يعني كذلك من الأمثلة القتل، لو القتل قتل الوارث للمورث فهذا كأنه لم يمت، الشارع يعتبر كأنه لم يمت وبالتالي لا يرتب عليه الآثار، فلا يرث القاتل من مورث المقتول. نعم. وما هي كتب التراجم التي تنصحون بها شيخنا؟ شو مقصود التراجم؟ العلماء قديما التراجم يقسمونها، عندنا تراجم محدثين، تراجم مدن، تراجم مؤرخين، تراجم فقهاء، تراجم طبقات مذاهب، فإيش اللي مطلوب يعني؟ وأي عصر تريد؟ أي كتاب؟ أي سوء؟ أيوه، إيش الجواب؟ فليسأل لنجيب. الله يسلمك. كنت ذكرت القاعدة اللي هي المعدوم شرعا. كان معدوم حسا. المشهورة عندنا ليس المنهي شرعا كالمعدوم حسا. ثم ضرب مثال بالمواطني والقانون، أن يجب أن تراعى الفروق في هذه المسائل، كمسألة أردني وسوري وكمسألة إنه إحنا صرنا الآن واقعين في القانون، ربنا نطبقه ونلتزم فيه ونأتمر بأمره، فإن كان ولو كان مخالف للشرع لكن هو الواقع بنتماشى معه. ما رأيك هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام باطل إلا إذا حمل على معنى أن المرء إذا خالف وقع في مفسدة أعظم، فحينئذ يقدر في هذا على أساس أنه العمل ليس شركي، فإذا شركي لا يقع. المعدوم طبعا الشافعي نبه عليها وأخذ بها، موجودة في كتاب الأم، اللي هي المعدوم شرعا كالمعدوم حسن. من وين جاءوا ليس المعدوم شرعا نفي القاعدة؟ ما هو مشان يزبطوا لك اللي بتحكي عنه، يعني بدها جواب فيها يعني. يعني نفوا القاعدة من أجل أن يقرروا الباطل، عكس القاعدة بالكامل. لا يجوز، لو جاز هذا لكان بعثة النبي غير صحيحة. لماذا النبي جاء والعرب على ملة إبراهيم وقد غيروا وبدلوا، وكل الدين اللي كانوا يزعمونه كان على ملة إبراهيم ولكن في تغيير؟ هل أقرهم الشارع ولا بعث النبي بالسيف من أجل أن يغيره بالكلمة ثم بالسيف؟ هم يا شيخ بيدفع بس هذا الحديث بحديث، أي حديث هو؟ القاعدة. قاعدة قاعدة فقهية، قول الله صلى الله عليه وسلم محمد، أخذنا ينسبوا لبن مسعود أو لسيدنا علي رضي الله عنهما، إنه ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر ولكن لا، هذه كلمة من تيمية معروفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، والكل القطط تعرف الخير من الشر، عشان يضربوا مثل لو أعطيت هذه لحمة بتوكلها قدامك، لو سرقت لحمة بتهرب، ولكن العالم الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين. فصحيح يعني لا، الآن هذه الحالة لو قال لك يا أنت الأصل أنك تدخل لسوريا بغير جواز، قال لك لو تدخل سوريا بغير جواز بنسجنك، نقول طيب بسوي الجواز وش ما تسجني، هذا ليس اعترافا به ولكن صرفا للشر عنك. واضح الكلام؟ نعم. فرق بين أن تعمل القاعدة من أجل صرف مفسدة أكبر منها، وفرق بين أن تأخذها على جهة الإقرار لها نفيا للقاعدة اللي هم عجبتهم مش راحوا قالوا باطلة. واضح الكلام؟ فرق. نعم التراجم الرواة. لا الرواة بحسب، يعني مثلا عندنا أفضل كتاب في الكتب الستة، تراجم الكتب الستة، هو كتاب ابن حجر تهذيب التهذيب، فهذا خلاصة في الحقيقة الكتب التي سبقته، سواء كان كتاب الكمال إلى كتاب تهذيب الكمال المزي، فإن أفضل كتاب التهذيب. لكن وهو كذلك تعجيل المنفعة في الكتب الأربعة، المسند أحمد، وكذلك مسند الشافعي ومسند أبي حنيفة على ما ينسب إليه، وموطأ مالك، وهكذا. يعني كل كتاب أو كل مجموعة كتب لها رجال ورواة يختص بهم، ينبغي الاهتمام بها والقيام بها. لكن أنا أحب مثلا في الضعفاء، أحب الكتب في الضعفاء إلي هو كتاب الكامل لابن عدي، هو أحب الكتب إلي، طبعا هذا من القدماء. وأما من المتأخرين فكتاب الإمام الميزان للذهبي، فإنه حاول أن يستوعب كل ما فيه حتى لو كان خطأ، وجاء ابن حجر وألف لسان الميزان، ويبقى كتاب الميزان يعني بمقامه ومهم جدا. اللي يسأل أكثر تحديدا للإجابة كما تروا، هذا باب واسع. أما إذا أردت الكتب الأقدمين، إذا أردت أن تعرف أصول تهذيب التهذيب، لأن كثيرا في تهذيب التهذيب ما تطلق الكلمات دون معرفة تقييداتها، فعليك أن ترجع إلى كتب التواريخ. يعني كتاب تاريخ ابن معين هذا مهم جدا، تاريخ الإمام الفسوي والبسوي هذا مهم جدا، ذكرنا الكمال الكامل لابن عدي، فهذه الكتب تبين لك الصياغة كاملة لما قال العالم عن الرجل، وفي هذا مظنة كبيرة تحتاج إلى شرح، أن كثيرا مما ينقل عن الرجال إنما ينقل بإطلاق مع أنه مقيد. يكفي هذا، أعرف المسألة طويلة. نعم. يقول شخص زاني محصن تارك للصلاة ثم أصبح يصلي، هل يرجم حتى الموت أم أن الإسلام يبقى ما كان قبل؟ لا، شيخ الإسلام له لفت رائع، قال ينبغي أن لا نجعل العاصي يستفيد من عصيانه، وهذه صحيحة. يعني بصير شو واحد يقول والله أنا بده يسرق هو، فبقول ارتد، فراح سرق وبعدين قال أسلمت، فبقول له ما أنا سرقت وأنا مرتد والحمد لله حيني أسلمت. فلا ينبغي أن نجعل العاصي يستفيد من عصيانه، هذه قاعدة وهذه صحيحة. إذا رجل ارتد بسبب ترك الصلاة، تارك الصلاة على الصلاة أنه كافر كفر أكبر، وهذا الذي عليه الصحابة وعليه التابعون، كما يقول شيخ الإسلام أول من أظهر قضية عدم كفر ترك الصلاة والإمام الأوزاعي رحمه الله، فهذا عندما يزني نعم يقام عليه الحد، هذا يقام عليه. بل عندنا النصراني يقام عليه الحد، النصراني الكافر الأصلي يقام عليه الحد، صحيح؟ على النبي مع اليهود، أيوة هذا صحيح، هذا يقام عليه. وللإمام الشيخ أحمد شاكر المحدث المشهور رسالة في هذا تراجع. نعم، وهو إقامة الحدود على الكفار، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. نعم. هل يجوز تنفيذ العملية الاستشهادية بدل الرجم؟ كيف؟ يعني بس مش في جلسة زي هيك يجاوب عنها يا شيخ. اختلف صار مسألة عند الأحناف في أفغانستان، وهو قضية بدل الرجم يحطوا البيكة، البيكة حطوها وبدل ما يرجموا بالحجارة البيكة، فاختلفوا فيها. نعم. Thank you.